الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني في ناس بيبقى شكلها مخيف جدا بالكمامات يا جماعة، هو أصلا بيبرق كده وتلاقيه يعني إيه شكله ناوي على نية. الحمد لله، نسأل الله العفو والعافية. أنتوا كلكم وسام جدا يعني الإمام ابن القيم كان يقول إن دائما المتدينين بيبقوا أوسم الناس وأجمل الناس، ولا أنتوا عندكم رأي تاني؟ يعني أنا رأي الإمام ابن القيم، يعني إن هو يعني دائما فعلا بتجد الإنسان اللي يعني مقبل على الله تجده من أجمل الناس، يعني زادكم الله بهاء وجمالا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يعطينا ولا يحرمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وأن يرضينا ويرضى عنا، اللهم آمين. أعجب حرب في الدنيا هي الحرب بين الشيطان وبين الإنسان يا جماعة. احنا نتكلم النهاردة عن أخطر تنظيم سري موجود على وجه الأرض، تنظيم سري حقيقي، تنظيم سري شغال ما بيلعبش وما بيهزرش، وناس كتير جدا مش واخده بالها منه. اخطر تنظيم سري على وجه الارض هو التنظيم السري اللي ابليس عمله. ابليس اوعى تفتكر ان الشياطين ماشيه كده مش عارفه بتعمل ايه، او ان مثلا الشيطان اللي في الشارع ده الشياطين دي تنظيم على مستوى العالم ومتقسم كويس جدا وتخصصات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء، يعني ده مملكه وليها مركز قياده، ومركز القياده معروف مكانه فين. ثم يرسل سرايا، ثم يبعث سرايا، يبعث يعني زي بعوث كده، يبعث سرايا يعني في جيوش وقتال وجهاد. والموضوع ما هوش لعبه، المنظر اللي بتصوره اول سوره الصفات منظر بيقولك ان الشياطين مش زي ما انت فاكر، دي مش شويه ناس كده او شويه مخلوقات كده ماشيه وعايزه يعني ايه مزاجها وهواها النضيق. الناس دي عندها فكر، والناس دي عندها قضيه، والناس دي عندها انتماء لابليس فوق ما تتخيل. الله سبحانه وتعالى يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان إيه مارد. يبقى الشياطين اللي فوق دي، الشياطين دي يعني معمولة تخصصات، يبقى الشياطين اللي إبليس عامل فيلق مسترق السمع أو كتيبة مسترق السمع، كتيبة المعلومة. عارف الشياطين بتاعت فوق دي وظيفتها إيه؟ المعلومة. ده طالع يجيب معلومة، طب المعلومة اللي هيجيبها دي هيتعمل بيها، المعلومة اللي هيجيبها دي هيتعمل عليها حفلة في الكرة الأرضية، المعلومة اللي هيجيبها دي هيتدمر بيها مصير ناس في الكرة الأرضية، المعلومة اللي هيجيبها دي هيتعمل بيها شغل لا يتخيل أحد مدى. فدي شياطين طالع تجيب معلومة، لازم تنزل بمعلومة. وحفظا من كل شيطان مارد، يبقى دول المرضى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ممنوع بقى خلاص من بعد ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث. ويقذفون من كل جانب، يبقى أول ما بيكتشف الجزء الشيطاني اللي طالع يجيب معلومة ده بتبدأ القذائف الملائكية من كل ناحية، دحورا دحورا، خلاص بتتهزم وبتضعف وبتترمى، ولهم عذاب واصب. خلاص المعركة خلصت والشياطين اكتشفت الملائكة وحصلت القذائف الملائكية من كل ناحية وهربت الشياطين، وفجأة تفاجأ ان في جولة تانية وان في شياطين مش راضية تستسلم، رغم ان نص الشياطين اتقتل قدام عينها واتقذف القذائف الملائكية قدام عينها، الا من خطف الخطفة. خطفة الخطفة ايه؟ ما خلاص ما المعركة انتهت، تفاجأ ان في شياطين انتحارية مستعدية انها تموت من اجل ان في معلومة تنزل الارض. طب هو الشيطان ده فاكر ان هو يخطف الخطفة كده ويقوم نازل؟ لا، ده عارف ان هو يموت. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا الشيطان انه اول ما بيخطف المعلومة يقوم رميها للي تحته، عشان لو الملائكة قتلته يبقى المعلومة نزلت الارض. طب هو ده عايز ايه؟ طب هو ده مش شيطان وطالع يتدلع؟ انت اللي بتلعب، انت اللي ما انتش فاهم الموضوع ازاي، انت اللي ما انتش متخيل الحرب المهولة اللي ابليس عاملها على الانسان. ابليس عامل حرب جبارة، بالنسبة له حرب مصرية، والحرب دي انت العدو اللي فيها، وانت المستهدف اللي فيها، وانت اللي بتتضرب في مقتل فيها. وكون ان انت مش قادر تتخيل ابعاد الحرب العالمية المهولة اللي ابليس عاملها عنك، وما انتش قادر تتخيل التنظيم السري اللي ابليس مأسسه ومنظمه ومرتبه وعامله تخصصات في غاية الدقة، كل انك مش قادر تتخيل ده، وما انتش فاهم الشياطين اللي بتشتغل عليك. الشياطين اللي بتشتغل عليك مش بتشتغل عليك في مكان واحد، ساحات المعركة، ساحات الحرب بتاعت التنظيم السري ديت في كل حتة. الحمامات، الحمامات دي من اخطر ساحات الحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الايه، خبث والخبائث. الخبث ديت ذكور الجن، خبائث اناث الجن، ده في رجاله وستات جوه وبيتجوزوا، ويعني عيشه جوه، ده غير اي مكان. فانت لازم بتستعيذ. طب لو انت استعذت بقى، يعني ده فيلم رعب ولا فيلم رعب ولا حاجه، واضعف مما تتخيل. والعقيده الاسلاميه اللي قالت لك ان في جن وشياطين قالت لك انها اضعف مما تتخيل، ولكن على شرط ان تكون مدجج باسلحة الاستعاذة. فده مكان من امام من ساحات المعركة اللي انت ما انتش واخد بالك منها. من في ناس فاكرة ان الشيطان بقى، اول ما الشيطان بيبهدله ازاي، الشيطان بقى ده صرعه ودخل جواه. يا ابني بس بالراحة، يعني الدنيا مش يعني ايه انت وجاله صرع وكاله. انت على فكرة المس الشيطاني مش كده خالص. رب اني مسني الشيطان، ده كلمة قالها النبي من الانبياء. المس الشيطاني مش بالصورة اللي انت فاكرها، ده الصورة دي ممكن ما تجيش واحد في المئة الف ولا واحد في المليون اصلا من المس الشيطاني. افتح لستة الموبايل بتاعتك كده، افتحها هتلاقي عليها 400 500 اسم. هات لي اسم واحد منهم حصل له اللي انت بتقول عليه ده. ما انا فعلا الشياطين ما يعني انا ماليش واحد من 500 اللي على لستة محمولي ولا واحد فينا من اولنا لاخرنا شيطان لبسه ولا دخل فيه ولا عمل له صرع. ولكن انا سمعت، ما انا سمعت دي المصيبة، انا سمعت دي بقى في بشر ماشية بيها. يا اخوانا المس الشيطاني ده اخطر من كده مليون مرة، اخطر من اللي انت بتقول عليه. امال ايه المس الشيطاني؟ ايوه الشيطان ممكن يعني يمس الانسان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخة. المس الشيطاني ده بدأ من اول لحظة في حياتك. الشيطان مسك من وانت لسه نونو مولود في اللفة، لسه ما رضعتش حتى. المس الشيطاني ده معناه الاكتئاب، المس الشيطاني ده معناه الخنقة، المس الشيطاني ده اعراضه 9999 في 10,000 اعراضه اعراض نفسية. تتقفل من مصلحتك، تتخنق من مصلحتك، مش عايز تصلي، مش عايز تعبد، مش عايز تقرأ قرآن، مش عايز. انما مش الاعراض اللي انت فاكرها، ده دي حاجات نادرة اصلا الحدوث. امال ده انا سمعت ان في ناس كتير بيتكلموا عنها، دي بقى 9999 في 10,000 حاجات نفسية، دي بقى اللي حاجات نفسية. ومعظم الضيق والخنقة والقفلة اللي انت فيها، في ناس مش قادرة تاخد بالها يا جماعة. زي واحد يقول لك هو انا يعني هو الحسد ده، يا ابني انت محسود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كله ذي نعمة محسود، واي واحد قاعد في المسجد معتقد انه مش محسود يبقى مش مصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وممسوس والا ويمسه الشيطان. والمس الشيطاني ده بالمعنى اللي انا بقوله لك، ان الشيطان بيقفلك، بيخنقك، بيكئبك، ممكن يفضل متسلط على بني ادم لحد ما يخليه يرمي نفسه تحت متره ولا يرمي نفسه. فانت محتاج الاستعاذة، والاستعاذة بتحرقه تمام، بتضعفه، بتشله مذؤوما مدحورا. ولكن انك انت تستخدم الاسلحة دي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك والله ما انا بقول افكار الصباح والمساء، ده انا قلت الصبح اعوذ بكلمات الله تمد، وكنت سرحان صحيح بس قلتها مرة وعمل. يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام كان كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس بيقراهم 3 مرات بعد صلاة الفجر، و3 مرات بعد صلاة المغرب ادي 6، و3 مرات في اذكار الصباح ادي 9، و3 مرات في اذكار المساء ادي 12، و3 مرات بعد الظهر والعصر والعشاء ادي 15، و3 مرات يقراهم على جسده قبل ما ينام ادي 18. انت مش بجهد الحفاظ غير اذكار الصباح والمساء بتاعت النبي عليه السلام، غير باقي الرقى الشرعية اللي كان النبي بيرقي بها نفسه وبيرقي بها الحسن والحسين، غير باقي الرقى الشرعية، غير مداومة الذكر ليل نهار. النبي عليه السلام كان جهد الحفاظ عنده جهد مهول. انت غافل عن هذه المعركة وعن مدى فسحات المعركة دي في كل مكان. الحمامات ساحة من الساحات، اول ما الواحد بيدخل بيته ويذكر الله الملائكة تقول لا مبيت لكم ولا عشاء. ده انت اوضة الصالون ولا الانتري ولا السفرة ولا مكان الاكل بتاع بيتك، ده ساحة من ساحات المعركة. اوضة النوم، الشيطان لما الواحد بيجي يجامع زوجته ان لم يذكر الله الشيطان يجامع معه. يعني اوضة النوم دي ساحة من ساحات المعركة. المسجد اللي انت قاعد فيه ده، المسجد اللي انت قاعد فيه الشيطان واقف لك على بابه. الماء أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. انت داخل بتستعيذ من الشيطان، يعني الشيطان قاعد مستنيك اصلا. يعني المسجد ده ساحة من اخطر ساحات، من اخطر ساحات المعركة، الاسواق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها معركة الشيطان. السوق ده معركة الشيطان، البورصات والبنوك والمولات والأسواق التجارية وسوق الجملة والأسواق بتاعت الهدوم، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. راية النصر بتاعت الشيطان مرفوعة في الأرض في الأسواق، لأن ده أكتر مكان بينتصر بها الإنسان وبيضيع بيه الإنسان بالجنيه وبالقرش وبالدولار، أكتر حاجة بيضيع بها الإنسان. فالأسواق، الشوارع ساعة من ساحات المعركة، الشوارع دي مليانة شياطين. عشان كده لما بتذكر الله وانت خارج من بيتك الشياطين بتقول ما لكم بعبد هدي وكفي ووقي، يعني في شياطين مستنياك. فساحات المعركة دي في كل مكان، انت مش قادر تتخيل بقى ان الشياطين متقسمة ومتوزعة في هذه الساحات. طيب الاوقات المعركة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا. من اول لحظة في عمرك الشيطان ما بدأش معاك، من اول ما بتبلغ الشيطان مش بيجي لك كده عند سن 12-13 ايه بلغ ولا ما بلغش، يلا بقى عشان نبدأ ايه نعين له شيطان. الشيطان بيبدأ شغله معاك من اول لحظة في عمرك. زي بالظبط كده ما اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. الشيطان بيبدأ مع البنت من اول لحظة في خروجها. الشيطان ما بيضيعش وقت وما بيعورش، هو بيضرب في مقتل، ولو عور بيعور لانه مش قادر يعمل حاجة غير كده، يوقعك في معصية، يوسوس لك بفكرة وحشة، يعني كل ده بس ايه، لانه بيتبع معك كذا طريقة، طريقة الضرب في المقتل وطريقة القضاء التدريجي. اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. هو عنده مرحلة الهمز، بص على البنت دي بس، شوف الموقع ده، شوف يا عم البروبا بتاع الفيلم، ما تبصش لو لقيت واحدة ولا حاجة، يعني الموضوع بص بس على من همزة. المرحلة التانية النفس بقى، النفس ده التمتمة بقى، يبدأ ايه، طب شوف التفاصيل، يبدأ بقى يفكرك بالتفاصيل. يبقى الهمز مرحلة ان هو يوجد جواك دفع انك تدخل حتى يا عم لو مش هتعمل حاجة حرام. يعني والمرحلة التانية مرحلة النفس بقى، انه يبدأ بقى يكلمك بقى، طب شوف التفاصيل، طب شوف شكلها، طب شوف وشها، طب شوف شعرها، طب شوف. المرحلة التانية النفخ بقى، التالتة النفخ دي، النار خلاص بقت جواك، جزوة الشهوة اتقدت جواك، هي بس عايزة حد ينفخ فيها عشان النار تاكل عقلك ويتم السيطرة الكاملة عليك وتوصل لهدف المعركة كله، وهو لأحتنكن ذريته. الاحتناك المفسرين اختلفوا فيه، بعض المفسرين قالوا لأستأصلن، هو مش هيهدى بأنك انت، وفيه قول ان من الحنك يعني سأقودهم كما تقاد البهائم، سأقودهم كما وإن الشياطين أتت البشر فاشتالتهم عن دينهم. يعني ايه اشتالتهم؟ الاشتيال وتغيير المسار. يعني البني ادم كان له جولات وصولات في الطاعه والعباده وقيام الليل، الشياطين تفضل معاه لحد ما جولاته وصولاته تبقى في الفساد والفجور والخمره والزنا. شياطين تخصصات، في شياطين بس بتاعه الخمره بس، هي ملهاش دعوه غير ان الناس تشرب خمره. في سرايا ابليسيه تانيه بس ملهاش دعوه غير بالزنا فقط. في سرايا ابليسيه ثالثه ملهاش دعوه غير بالتفريق بين الازواج. في سرايا ابليسيه يفضل يكره الراجل في مراته ويبين له عيوبها ويكره الست في جوزها ويطهقها منه لحد ما الاثنين يبقوا عايزين يولعوا في بعض. في سرايا ابليسيه بس بتاعت الذكريات بتاعت المعاصي، انه يقعد يفكرك بالمعاصي اللي انت عملتها عشان يحبطك او يشوقك تاني، واللي ده دايما مشتاق، ومن ذاق عرف ومن عرف انحرف، يبدا شغال معك على النقطه دي. في سرايا ابليسيه بس بتاعت الصلاه، كنت في صلاه بس. في سرايا ابليسيه بس عشان قيام الليل، قوات انتشار سريع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، اذا استجنح الليل، يعني استجنح الليل اللي هو الساعه اللي بين المغرب والعشاء، ده في صحيح البخاري، فكفوا صبيانكم، عيالكم اللي عندهم 4 و5 و6 سنين ما حدش يخرج حد عيل في الشارع يلعب مع الاولاد في الوقت ده. طب ليه يا رسول الله؟ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، في قوات انتشار سريعة شيطانية بتنتشر في كل مكان، فإن الشياطين طب عايزة ايه في أول ساعة في الليل؟ ما هو أول ساعة في الليل هي رأس حربة الليل كله، وأول ساعة في النهار اللي هي جلسة الضحى اللي احنا فيها دي هي رأس حربة النهار كله. عشان كده الرسول خلى رأس حربة النهار أجراء ايه؟ حجة وعمرة، جلسة الضحى بحجة وعمرة. ليه؟ لأن الساعة دي لو ظبطت اليوم كله هيظبط. دي مقدمة خاطرة اليوم. طب مقدمة خاطرة الليلة الساعة اللي بين المغرب والعشاء. عشان كده يعني في الإسلام دي إحياء ما بين العشاءين، ونزل فيها آية لوحدها. إيه الآية اللي نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء؟ ها؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآية دي نازلة كما يقول حسن البصري في قيام الليل بين المغرب والعشاء. يبقى الوقت ده خطير. ليه؟ لأن الشياطين في قوات انتشار سريع شغالة فيه. طب يا عايزة ايه؟ عايزة تعور لك عيل. طب تعور لي عيل ليه؟ اجري بقى انت على الطوارئ حبيبي والليلة ضاعت، وانسى ان يبقى في قيام ليل. هو الشياطين مش عايزنا اقوم الليل، لانك لو قمت الليل هتنسفه هتسحقه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاثة عقد، بيسحر لك كل ليلة، بيعمل لك سحر عشان قيام الليل. يعني الشيطان ما عملكش سحر في حاجة تانية، قيام الليل اللي بيعمل لك سحر في الليل، لأنك لو قمت الليل أنت اتنقلت كادر تاني خالص في المعاملة مع الله، أنت دخلت في كادر تاني خالص، فالشيطان بيعمل لك سحر. فإذا قام فذكر الله انحلت عقده. يبقى السحر، كل السحر اللي الشيطان عامله بنفسه، مش بني ادم راح لساحر عشان يعمله سحر. السحر اللي الشيطان عامله، اللي هو ما فيش سحر زي كده بقى، السحر اللي الشيطان عامله بنفسه بيتفك بايه؟ بالذكر. واحد بقى يقعد يشوفوا لي ساحر، يا ابني اعوذ بكلمات الله التمات. يا ابني انت معاك كلمات الله التمات، انت مالك بكلمات الصحراء؟ انت مالك بكلمات التمائم؟ انت مالك بكلمات البشر؟ انت معك كلمات الله التامات. التامات دي زي ما كنا من زمان في كليه الطب كده في المضادات الحيويه، واسع المفعول، واسع المدى، برود سبيكترم، يعني مضاد حيوي وبيضرب جميع انواع البكتيريا. كلمات الله التامات يعني كلمات الله اللي هي الرقى الشرعيه، اللي هي الأسماء الحسنى، اللي هي سورة المعوذتين، البقرة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، أول الصفات، الصور وآيات القرآن كلها حفظ من الله سبحانه وتعالى. كلمات الله التامات أي كلمات الله التي لا يوجد شر على وجه الأرض لا تحمي منه، لا يوجد شيطان على وجه الأرض، سواء شياطين علوية، شياطين سفلية، شياطين أرضية، شياطين فتن، شياطين طوارق الليل والنهار، أيا ما كانت الفيالق الشيطانية في كتيبة التنظيم السري بتاعت إبليس، أيا ما كان نوعها، ايا مكان، كلمات الله التامات واسع المفعول ما بيسمش نوع من انواع الشياطين، ولا نوع من انواع السحر، ولا نوع من انواع الحسد. في ناس مؤمنه بكلام ربنا عن السحر والحسد والشياطين والمس، ومش مؤمنه بكلام ربنا عن العلاج. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو انت بتاخد من كلام ربنا على مزاجك؟ ما اللي قال لك انت لو دخلت على واحد اوروبي ولا امريكي قلت له خد بالك احسن في شياطين، ممكن يبقى في شياطين، هيقول لك ايه؟ انت مجنون يا ابني، شياطين ايه يا مجنون انت؟ احنا في العلم وما بنؤمنش غير باللي بنراه، مفيش حاجه اصلا اسمها شياطين ولا جن، ده كل ده افلام رعب وبيكسبوا فلوس وخلاص، ومفيش الكلام ده اصلا. هو مش مؤمن بقى اصلا. قال طب امال انت مؤمن بالجن والشياطين ليه؟ لان ربنا هو اللي قال لك كده. مؤمن بالحسد حسد ليه؟ لان ربنا اللي قال لك كده. قال طب وربنا اللي قال لك كده قال لك ان الذكر بيحرقه، انت مش مصدق ليه؟ ولا مش عايز تتعب؟ ولا انت عايز تعيش دراما صام لايك هوت بقى وعايز تعيشها حجو درامي ساخن كده وخلاص؟ انت مش مثال. فاذا ذكر الله انحلت عقده، فاذا قام فتوضا الا الوضوء انحلت عقده، الوضوء بيفك الساحر، فاذا صلى انحلت عقده، الصلاه بتفك الساحر، صلاه الفجر احنا يبقى انت لما يجي بقى سحر حسد مس شيطان عايز تدجج نفسك بالسلاح ضد التنظيم السري الابليسي ده، هو موضوع بسيط جدا. ذكر الله سبحانه وتعالى هو ده. فالشيطان من اول لحظه المراه بتخرج فيه استشرفها الشيطان، من اول لحظه انت بتتولد فيها يمسه الشيطان فيستهل صارخا، من اول لحظه بتخرج من بيتك فيها فتقول الشياطين ما بالكم برجل هدي وكفي وقي، ده واقفين مستنيين واحد واحد ينزل من بيته في الشوارع والاسواق. من اول لحظه، من اول لحظه في اليوم ان الشمس تشرق بين قرني شيطان، من اول لحظه في اليوم الشياطين ما بتضيعش وقت. فدي حرب حقيقية. الحرب دي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تعرض للحرب قال حديث، الحديث ده بيبين لك التنظيم السري. النبي فضح التنظيم السري الإبليس في حديث واحد كله بجميع المحاور بتاعته، بجميع التخصصات بتاعته، بجميع كل اللي إبليس بيعمله بأذك بقاله كذا ألف سنة لحد ما عمل التنظيم بتاعه. الرسول جه في حديث واحد كشف كل التنظيم السري لإبليس. ايه الحديث ده اللي بيكشف التنظيم السري؟ رسول عليه السلام كادته الشياطين، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كادته شياطين، يعني شياطين، شياطين ما بتشتغلش على حد قد اللي بيشتغل في الدعوة إلى الله. ليه؟ لأن ده أكتر واحد بيحرقها. إذا إذا إذا نودي للصلاة أول ما الأذان بيأذن الشيطان يعمل إيه؟ يجي يوسوس للمؤذن. لا، أكبر الشيطان وله ضراط، بيجيله سلس ريح من الرعب اللي هو فيه. ها يا رب، فإذا قضي الأذان أقبل، يوم راجع تاني بقى يقعد يوسوس للداخلين المسجد وبيصلي السنة. فإذا ثوب للصلاة اللي هو الإقامة أكبر، يقرب تاني. فإذا أقيم، فإذا أقيمت الصلاة خلاص وبرقوا في الصلاة أقبل تاني يجي. يبقى الشيطان مع اللي بيصلي قاعد يوسوس له ويخلي دماغه حتة في الشرق وحتة في الغرب. مع اللي بيأذن الشيطان هرب منه. الناجي الوحيد في الحديث من الشيطان هو المؤذن. ليه؟ هو ده الداعي إلى الله. فالشيطان ما بيقدرش يواجه الدعوة. إيش من الحاجات اللي بتحرق الشياطين الدعوة إلى الله، ومن الحاجات اللي فالشيطان بالنسبة له الداعي ده مصيبة، لأن ده هيعمل معاه إيه؟ فده عايز قاعد يشتغل على يعني أي حد له نفع في الدنيا، الشيطان عايز يموت النفع ده بأي طريقة. فكادته الشياطين حتى يعني انحدرت من الجبال وأتت من الأودية. ده جيوش بقى، ده مش لعبة، ده جيش شيطاني يجب معهم. شيطان في يده شعلة يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفريت طالع فجأة كده، وده ده عفريت من وسط جيش بقى. فيقول الراوي فرعب الرسول عليه الصلاة والسلام، جيش شياطين هجم، جيش عفاريت هجم عليك. وفي رواية فجعل يتأخر، فنزل جبريل فقال يا محمد قل ايه بقى. سيدنا جبريل كشف للنبي عصام التنظيم السر كله واداله استعاذة بتضرب كل انواع الشياطين اللي موجودين على وجه الارض. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام قل اعوذ بكلمات الله التامات. يا دي سلاحك، ما تدورش على سلاح تاني. انت لا يوجد لك سلاح على وجه الارض امام الشياطين والجن والسحر والحسد والاضرار والشرور والمخاطر والكوارث ومفاجآت الايام الا كلمات الله التامات. عشان كده انت لازم كلمة اعوذ بكلمات الله التامات دي ماشي قاعد تدرب نفسك عليها كده. عارف سيدنا مريم اول ما طلع لها سيدنا جبريل اعوذ بالرحمن منك، على طول اعوذ دي رد الفيه. سيدنا موسى اول ما فرعون قال ذروني اقتل موسى عذت بربي، على طول الرسول اول ما الشياطين تحضرت عليه اعوذ بكلمات الله التامات. على طول العوذ والملجأ لما تكون بتتقصف بالانابل بدل ما تبقى شوية كفتة بتهرب على ملجأ تحت الارض. الملجأ بقى هو ايه؟ كلمات الله التامات، هو ده العياذ. اما اللياذ فهو طلب الخير، وأما العياذ فهو الفرار من الشر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كله بيقف عند حده أول ما بتستعمل كلمات الله التامات. أول ما بتعيش بعضلاتك يلا بقى خش يا وحش، أول ما بتعيش بالتمائم والكلمات البشر وخش يا وحش. أول ما كلمات الله التامات بتنزل في المعركة كل حاجة بتختلف. أنت من غير كلمات الله التامات حياتك كلها سحر وعين وأذى وأمع. كلمات الله التامات أنت في حفاظة الله سبحانه وتعالى. فقال جبريل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، حش يقدر أعمل لك حاجة مع كلمات الله التامات، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ده في شياطين علوية، ومن شر ما يعرج فيها. هو إيه ده؟ ده الشياطين العلوية دي طلعت نوعين. ومن شر ما ذرأ في الأرض، ده في شياطين أرضية. ومن شر ما يخرج منها، ده في شياطين سفلية. يا نهار، والكلام ده طلع بجد؟ هو الكلام ده مش واحد صاحبي مرة واحنا طلبة في الكلية؟ لا، كنت أنا اتخرجت، كان هو لسه طالب في الكلية، فعندي تفاسير في المكتبة، فهو كان لسه يعني شاب مش ملتزم بقى، فجاي في المكتبة فقعد يقرأ أسماء الكتب كده، الطبري ابن كثير، وبعد كده ابقى عزة مخشري. فهو زمخشري ده تقريبا كان الكلمة التريقة في المسرحيات تقريبا، فهو مش متخيل ان زمخشري ده اسم عالم بجد واسم تفسير بجد وان الكشاف بتاع ده. فهدول ازاي يا نهار اسود، هو زمخشري ده طلع كتاب تفسير بجد؟ ده انا كنت بحسبه تريقة في المسرحيات. اه بالظبط كده يا اخوانا، انت كنت بحسب ان الشياطين السفلية والألوية ولا اشتغالات السعادة، طلع بجد. ومن شر ما يخرج منها، ده نوع ثالث اللي هو الايه اللي هو بقى ايه في بطن الارض. ومن شر فتن الليل والنهار، هي ايه دي؟ شياطين كمان، هي المعاصي دي شياطين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاقربهم منه منزله، اكتر شيطان بقى مقرب بياخد رتب بقى من ابليس، اكثرهم فتنه، اللي يقدر يعمل فالفتن دي وراه شياطين، وراه شياطين انس وشياطين جن. ومن شر طوارق الليل والنار، طوارق دي تخبيطه الساعه 2 بالليل، الرنه بتاعه الساعه 3 الفجر، اللي هيلحق فلان جاله فجأة أزمة في القلب واتنقل على الطوارئ، عايز تعرف طوارق الليل والنهار دي بتعمل ايه؟ اطلع على مستشفى الطوارئ دلوقتي. انت بتقالك ان الشوارع هادية والدنيا هادية، اطلع على مستشفى الطوارئ، تلاقي الدنيا ولعة وحوادث، واللي مسه كهربا بسرعة، وواحدة كانت بتشغل الغسالة الكهربا تلحقه، وواحد جاله سكتة دماغية دخل، وواحد فجأة جاله غيبوبة كبدية ومش عارف هو مين، وواحد فجأة جاله غيبوبة سكر وجاي بيموت. نسأل الله العفو والعافية. ما هو فيما ان الاستعاذات النبوية دي بتنبئك لمصائب انت مش هتدرك منها اصلا. اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر، يعني مش محتاجه، مش محتاج مين يا ابني؟ لما تشوف حد وصل لارذل العمر هتعرف انك محتاج الدعاء ده ليل نهار ليل نهار قاعد كده. اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر، اعوذ بك من سيء الاسقاب. لما تشوف الاوبئه والمشاكل واللي حصل هتعرف يعني اعوذ بك من سيء الاسقاب. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا، قوة النفسية. لما تشوف اللي جاله الزهايمر هتعرف يعني قوتنا، ان مش قوة واحدة. لما تشوف اللي من وهو عنده في الثلاثينات خلاص ما عادش عنده قدرة ان يجامع زوجته، خلاص ما عادش فيه قدرة جنسية اصلا، هتعرف يعني قوتنا. لما تشوف اللي بدأ في الاربعينيات من كتر الضغط النفسي مش طايق حد يتكلم، هتعرف يعني قوة نفسية، يعني قوتنا. لما تشوف اللي بدأ يكبر مش قادر يمشي على رجليه، هتعرف يعني قوتنا. هتعرف ان الادعية والاستعاذات النبوية دي بتضرب حاجات كتير قوي. فده تنظيم كامل. ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللي هي الإصابات والحوادث فجأة. طب والإصابات والحوادث ملها بالشيطان. سيدنا جبريل بيديله شريط دواء بيقول له خد الرقية دي، فمش متوقع ان واحد بيتلوى من مغص كلوي في مستقبل الطوارئ، الدكتور يقول له خد الحباية دي تطلع حباية فيتامين، مش ممكن يعني. يقينا الحباية دي لها علاقة بالمغص اللي عنده، يقينا الحباية دي مسكنة. فجبريل بيقول للنبي قول ده، يبقى يقينا ده تبع الشياطين. هو من شر طوارق. طب الطوارق دي ملا يا اخوانا، ما انت يعني عشان كده قلت لكم في الاول ان من اعجب الحروب على وجه الارض الحرب ما بين التنظيم السري لابليس وذريته وما بين البشر، ان البشر رغم عدد الاصابات المهوله اللي فيهم الشيطان من ضمن الشيطان بيسبب امراض. لما حمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش اصابها النزيف، فقالت يا رسول الله انما اثج ثجه، اصابها النزيف رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما هي رقدة من الشيطان، رقدة يعني الشيطان له دور في، يعني الشيطان ممكن يسبب مرض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الطاعون قال انه واخذوا اعدائكم من الجن، قال يعني الشيطان ممكن يسبب مرض، يعني الشيطان ممكن يعمل مشكلة. طب الحرايق والشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان يحرك هذه، اللي هي الفويسقة. النبي بيقول يعني اطفوا النار، زمان كانوا بيولعوا نار قبل ما يناموا عشان يبقى يعني بدل الونسات والكلام ده كان يولعوا نار خفيفه كده. فالنبي عصام يقول اطفئوا السرج قبل ما تناموا، فان الشيطان يحرك هذه اللي هي الفويسقه اللي هي العرسه الفار علىها، يدل هذه على هذا اللي هو النار فيحرقكم. اصل الشيطان امكانياته ضعيفه جدا، ان الشيطان لا يتمثل به، ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان ما يقدرش. واحد يقول لك الشيطان هيدخل هيعمل، يا ابني انت عايش في الاوهام، الشيطان ما عندوش الامكانيات دي، امال هو الشيطان بيحاول يعمل ايه؟ الشيطان ضعيف بس هو بيحاول يمكر بيك. طب انت اول ما بتنتقل لكلمات الله التامات الشيطان ما بيقدرش يعمل لك حاجه، يبقى انت لازم تفهم مش معنى انه خطر ومعنى انه بيخطط، انت اللي سايب نفسك ضعيف، انت اللي سايب نفسك ضعيف، ما عندكش مناعه، فانت المشكله عندك انت مش المشكله عنده هو. فهو الشيطان يعني ممكن تبقى حريقة وحرك يدل الفقر على المكان بتاع النار، تلاقي في الاخر بقى في حريقة، يعني في اصابات في المعركة، في اصابات في المعركة، في امراض نفسية ليحزن الذين امنوا. الشيطان عايز يقهرك وعايز يبلك حزن وعايز يخليك على طول ديبريسيف مود، ويخليك على طول مودك اكتئابي ومقريف وما، وانت مش واخد بالك انك لو قعدت ترقي نفسك مرة في مرة في مرة انك انت هتلاقي المود بتاعك فك فجأة. هو فك ازاي؟ لو هتلاقي نفسك لو تحصنت بالرقى الشرعيه للنهار هتلاقي نفسك فجاه. هو انت بعد ثلاث ايام تفاجئ، هو انا يعني هو انا ما عدتش انا ليه؟ هو انا كنت على طول مقريف ومقفول؟ هو مش مقفول ليه؟ هو في ايه؟ انت بدات تاخد بالك بقى من جهد الحفاظه، بدات تاخد بالك بقى من التحصينات والادعاء للنهار، الحاجات دي يا اخوانا للنهار. لان الشياطين شغال عليك ليل نهار. فانت لازم تبقى على طول بتاخد بالك من نفسك. ممكن تلاقي نفسك مقفول، ممكن يبقى عندك امراض وانت مش واخد بالك اصلا. الشيطان حتى بيتدخل في الحسد. يتدخل في الحسد ازاي؟ يروح للحاسد يبدا يهيجه عليك، تؤذهم اذى، يبدا يخليه يغلي عليك اكتر عشان يحسدك اكتر. يعني الشيطان بنفسه هو مش عارف يحسدك، هو مش عارف يؤذيك، ولكن هو يشوف الكائنات المؤذيه ويبدا يسلطها عليك، يبدا ينغزها في او يهمزها او يلمزها في الاتجاه بتاعك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يعوذ الحسن والحسين كان يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وايه همه. الهمه دي اللي هي الايه؟ اي حد بيهم انه يعمل لك اذى، يعني خلاص حد خلاص خد القرار انه يؤذيك بس لسه ما نفذش. نعوذ بكلمات الله التامه، برضو كلمات الله التامه، جمعوا كده الرقه بتاعت كلمات الله التامات وكلمات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ايه ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون بتاع الارق، اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فجر من شر ما خلق وثرى وبرى. يبقى ده رقيه ثانيه من الرقى، اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. يبقى خد بالك ان على طول اعوذ بكلمات الله التامه، انت شغال على دي على طول. فالشيطان يعني عايز، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعيذك بكلمات الله التامه، وفي روايه البخاري اعوذ بكلمات الله التامه. يعني دي رقيه لاولادك ورقيه لنفسك كمان من كل شيطان وهمه ومن كل عين لمه. عين لمه يعني واحد عينه نشنت عليا وجابتني خلاص، ألم بيا الحسد خلاص. يعني واللي رقية تنفع حتى بعد ما اتحسد، حتى بعد ما اتحسد يعني في الوقاية، وحتى بعد ما اتحسد ومن كل عين. لما الرسول قبل ما يقول العين لما قبل ما يقول الحسد قال من كل شيطان. ليه؟ لأن الشيطان يعين الحاسد أصلا. الشيطان يعني بيزيد ضغينة الحسد عليك. الشيطان عايز يأذيك وخلاص. ففي اصابات كتير في المعركه، انت حياتك مليانه مشاكل بسبب الشيطان. انت جميع مشاكل حياتك كلها مداخلها ثلاث حاجات، كل مشاكل حياتك مداخلها ثلاث حاجات، يا اما عقوبات الذنوب والمعاصي. وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعين، عقوبات ايه وعقوبات ايه؟ عقوبات خاصه اللي هو ذنوبك انت المصيبه الماليه اللي عندك او الاجتماعيه او النفسيه دي بسبب ذنوبك انت، ويا اما عقوبات عامه، انا ما عملتش حاجه بس الناس بتاكل ربا وانا ما بدعوش الى الله، بس البنات متبرجات وانا ما بدعوش الى الله، بس الشباب قاعد يتفرج على حاجات وحشه وانا ما بدعوش الى الله. يبقى نسمع عقوبات عامه، لما العصاه يعصم والطائعين يسكتوا تنزل العقوبات العامه، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، ما عادتش بتخص بقى، ما عادتش عقوبات خاصه. ايه الدعاء اللي بيضرب الاثنين دول؟ اعوذ بك من شر ما عملت، العقوبات الخاصه، ومن شر ما لم اعمل، العقوبات العامه. انا ما عملتش المعاصي دي بس الشر بتاعها نزل عليا. ليه؟ لان انا واحد في المجتمع وفيه. فده ضرب اول سبب من اسباب المصائب. السبب الثاني من اسباب المصائب الابتلاءات القدريه، دي دار ابتلاء اصلا ما ينفعش. ايه بقى الدعاء اللي بيضربه وبيضرب جميع انواع الابتلاء؟ اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، مصايب الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني، مصايب الدين. واحد شرب مخدرات، واحد صلاه الفجر عاد بتضاع عليه، واحد قاعد وسطنا ومدمن مواقع اباحيه او بيعمل معصيه سر او على حاجه محرمه، في مصايب في الدين. في واحد عنده شكوك في الدين، يبقى في ديني ودنياي، دراسته اتضربت، تجارته اتضربت، شغله اتضرب، ده نوع من انواع المصايب. واهلي مصيبه في الاسره والعيال والزوجه، ومالي مصيبه في الاملاك والممتلكات والمدخرات. اللهم استر عوراتي، مصيبه في السمعه، حد فضحك، حد شهر بيك. وامن روعاتي، الامراض النفسيه، القلق والفزع والبنك التاكس اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ويميني وشمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اختلم تحت الكوارث الطبيعيه. عرق خشب وقع، الدليفر اللي وقع عليه الشجره موتته، سلك الكهرباء وقع، نار هبت فجاه، احفظني بقى، عربيه طايشه من عيل سيء معهوش رخصه، مطير واحد ولا مطير مراته وهي ماشيه جنبه، تامين من الجهات السده، فجاه خسف في الارض وقام واقع، ولا زلزال ولا اشكاليه وقام واقع. ده ليله يا اخوانا. يبقى ده الدعاء التاني اللي بيضرب تاني مصيبه، اللي هي الابتلاءات الضاربه للعافيه في الحياه. طب والمصيبه الثالثه؟ الشياطين والجن والحسد والعين والسحر والازمه والمس الشيطاني ده كله. طب ده حله ايه؟ الحديث اللي فضح التنظيم الإبليسي كله، الحديث اللي فضح التنظيم السري الإبليس، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار. حديث اللي جاب لك الفوالق الخمسة الإبليسية الاركان الخمسه بتاعت التنظيم السري لابليس. يبقى انت مصايب حياتك كلها ايه؟ يا ذنوب عامه او خاصه، يا ابتلاءات قدريه في نفسيتك، في سمعتك، في اسرتك، في فلوسك، في دراستك، في شغلك، في في في دينك، في في كارثه طبيعيه حصلت وانت ماشي فجاه كده يبقى ده تاني مصدر للمصايب. ثالث مصدر للمصايب جن وسحر وشياطين وعين و انت عايز ايه؟ خلي معاك ثلاث ادعيه ليل نهار، اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، يبقى انت ضربت السبب الاولاني. اسالك العافيه في الدنيا والاخره لاخر الدعاء ضربت السبب الثاني، اللي هو الدعاء الكومبو بقى بتاع جميع انواع المصايب. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فجر، ضربت السبب الثالث. يبقى انت تفضل على طول على طول. انت محتاج كده، انت عارف انت جهد الحفاظه ضد الجن والشياطين ده عامل زي ايه؟ زي جهد الحمى كده لما بتستحمى. هو انت لو قعدت يومين ما تستحماش والدنيا حر ورايح وجاي، انت فجأة ان بدا يجي لك امراض جلديه، ويجي لك تنيه ما بين صوابعك، ويجي لك امراض جلديه غريبه في كل حته في جسمك، وتلاقي هو في ايه وايه اللي حصل؟ هو انت كده يا ابني؟ هو ربنا خلقك كده؟ انت محتاج مجهود يومي على نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل سنن الفطره اسبوعيا، عليه الصلاه والسلام سنن الفطره، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة اسبوعيا. هو البني ادم محتاج جهد يومي واسبوعي وكل يوم انت عشان يفضل نظيف على طول، ويفضل ما فيش فطريات على طول. هو بالظبط كده بقى الشياطين، وبالذات بقى ان الشياطين مش فطريات مستنيه ما منعتك تقل. الشياطين كبسه فيك وماسكه فيك ليل نهار، وشغاله عليك ساحات المعركه كل مكان، اوقات المعركه من اول لحظه في يومك، ومن اول لحظه في عمرك، ومن اول لحظه بتخرج فيها من بيتك، والشياطين شغاله عليك. اصابات المعركه، في امراض بتحصل بسبب الشياطين، في فتن بتحصل بسبب الشياطين، في حسد بيحصل بسبب الشياطين، في حرائق بتحصل بسبب الشياطين. طب والحل ايه؟ كلمات اللي انت مدست حر، انت اللي عامل في نفسك كده، انت اللي مبادل نفسك، انت اللي ربنا مديك الحل ومش عايز تستخدمه. واحد قاعد يصرخ وانا بغرق والحقوني، وينزل في الميه ويطلع مش عارف اخد ده. يا ابني ما طوق النجاة جنبك، هو انت عايز تعملها دراما ليه؟ يعني انت عايز تشتكي؟ يعني عندك مرض نفسي ونفسك تشتكي؟ شخصيه هستيريه، عارفين اللي هو يقوم فتح الباب، او واحده تقوم فتح الباب قدام الباب على الشارع وتقوم مصوطه وقع من طولها مغمى عليها، دي بيسموها ايه؟ هستيريكال سينكوب. هستيريكال ده اغماء هستيري. ليه؟ لان اللي بيغمى عليه ومش عايز الناس تشوفه مش فارق عنده يفتح الباب ويصرخ. ما دام فتح الباب وصرخ يبقى هو عايز، بيقول الناس الحقوني، هو عايز يشتكي، هو عايز تعاطف، هو عايز الناس تبص له. انما اللي بيغمى عليه بحاله حقيقه بيغمى عليه لوحده، مش مستني ان هو يقوم فتح الباب وقال للناس الحقوني ويقوم وقع مغمى عليه. فده زي الانتحار الهستيري، انا انتحر قدام الناس وابويا دمرني. هو انت بتعمل ايه؟ ناس الله العفو والعافيه، هو انت بتفجر نفسك في ابوك؟ نسأل الله العفو والعافيه. فانت عندك هستيريه، عندك اضطراب الشخصيه الهستيريه، عندك اضطراب في الشخصيه. يا ابني انت يعني انت مش انت الموضوع مش شكوى، الموضوع تنفيذ، الموضوع ويرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل العمل. الكلام بيقعد يتكلم بقى بعد بكره، اقعد اشتكي بعد بكره، اللي بينك وبين ربنا والعمل، انما هي اعمالكم كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى. فدي معركه وحرب حقيقيه فيها اصابات حقيقيه، معركه وحرب حقيقيه فيها جيوش. واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. ده جيوش، ده يعني المعركه دي يرسي يبعث سراياه، جيوش حقيقيه ولا جنود. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى، تخلوهم يغلوا كده على اهل الدين، وربنا اللي بعتهم، ربنا سابهم، ربنا سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم. قال لا، طب يا رب اولياءك والدعاء اليك، ما هم لما يغلوا على الدعاء اليك هيعملوا لهم اذى ولا يقدر يعمل حاجه. التاني بقى لو ما تحصنش بكلمات الله التامات هو اللي عنده المشكله، هو اللي هي دي مشكلته. من قلت لك ذاكر انت سقطت، طب انا اعمل لك ايه؟ انت مش من رب تنابله. واخوانهم يمدونهم في الغي، الشياطين بتمد البني ادمين، بتمده في الغي ويبقى فيه امداد شيطاني والعياذ بالله. معركه وليها جنود، معركه والشيطان عنده خطه فيها. يعني الصحراء، يعني عشان افهم الرقيه الشامله دي، حاولت ادخل على بعض مواقع السحر اشوف هو الجن الشياطين عند الصحراء متقسمين ازاي. لقيت الشياطين متقسمين عند الصحراء نفس تقسيمه الحديث، يقول لك شياطين علويه بس هم بقى عندهم بقى الدنيا سرحه معاهم في حاجات تانية. انا نسال الله العفو والعافيه يعني. وشياطين ارضيه وشياطين سفليه. كذلك في القران في شياطين علويه وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يبقى دي الشياطين اللي هي بتاعه المعلومه. ده شيطان انتحاري زي ما قلت لكم في الاول. الا من خطف الخطفه يا عم كل زمايلك اتقتلوا. انا مش نازل من غير معلومه. طب هتتقتل فاتبعه شهاب ثاقب بيجبنوا الصين. بس رمى المعلومه. المعلومه هتنزل هيتعمل عليها حفله تحت على كل الجهله والجاهلات. وشفتوا بقى الراي الشيخ طلع فاهم ازاي. وشفتوا بقى السحر اللي رحنا له طلع عارف ازاي. واكدب بقى يا عم زي ما انت عايز تكدب. انت جبت حته لحمه تعمل عليها حل قد كده اهو من الاكاذيب بس انت جبت المعلومه. ده معركه اللي في اول الصفات دي معركه مرعبه. معركه بيبين لك الشياطين العلويه دي اخطر انواع الشياطين. دي الكوماندوس الشيطاني. دي القوات الشيطانيه اللي عندها استعداد انها تموت عشان البشر يضيعوا. ده حاجه مش اي كلام بقى. دي متجهزه لهذا الامر. دي شياطين علويه مذكوره في سوره الصفات مذكوره في سوره الجن مقاعد للسمع. فمن يستمع لانا اجد له شهابا رصدا. ليه؟ في داعيه هينزل يشتغل في الدعوه. هو ربنا بيساعد الداعيه قوي كده؟ هو ربنا بيساعد الدعاه بالمنظر ده قوي كده؟ طب الشياطين السفليه مذكوره في سوره البقره. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ما تتلو ده يعني قرآن. يعني زي القرآن بالظبط اللي جاي بعد قول الله ايه ولما جاءهم رسول من عند الله وقبلها ولما جاءهم كتاب من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله واتبعوا ما تتلو. قال لا طب ما ده بيتلى يتلونه حق تلاوته وده بيتلى. هو الشيطان له قرآن غير القرآن بتاعنا؟ قالوا قرآن. أقوال المفسرين بتدور حوالين كلمتين. إيه ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ أول ما سليمان مات عايزين يدمروا المجتمع. طب يدمروا بإيه؟ بحاجتين: الأغاني والسحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملائكة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. الملائكة بتعلم السحر. طب الملائكة بتعلم السحر ليه؟ هي الملائكة دي بقى زي الإسرائيليات بقى والملائكة انتكست والملائكة مش عارف ربنا صرخ. يا عم انت بتقول ايه؟ في باب من أبواب الخير من أبواب طلب العلم اسمه علم تعلم الشر. ليه؟ حتى تتقيه. هو ليه انت بتدرس شبهات لطالب العلم بيدرس شبهات الفرق الضاله حتى تتقيها وحتى ترد عليها. يبقى في علم تعلم الشر ده علم عظيم ولكن له ناسه. زي عشان كده وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ده علم تعلم شر عشان تضرب الصحراء. مش علم عشان يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بدا الحقد يشتغل وبدات المعلومه تتاخد عشان بقى السحر التفريق والحاجات. فدي شياطين السحر بقى. في بقى شياطين ارضيه ثم يبعث سرايا اللي هي الشياطين بقى اللي اعوذ بك يا رب ان يحضرون. الشياطين بقى اللي هي موجوده في كل مكان والشياطين اللي موجوده في الخبث والخبائث والشياطين اللي على باب شقتك والشياطين اللي في بيتك والشياطين اللي لا مبيت لكم ولا عشاء وشياطين بقى هدي وكفي ووقي والشياطين بتاعه المسجد والشياطين الشياطين دي كلها شياطين ارضيه. فدي تقسيمه الشياطين. يبقى الشيطان طلع مش لعبه وطلع مش كائن بسيط وطلع كائن شايط محتاج انك انت تتحصن ضده دايما ومحتاج انك انت تاخد بالك. ولا عزاء لمن لم ينتبه لمصلحته اللي مش هيحافظ على الاستعاذات ومش هيحافظ على الاذكار ومش هيحافظ على نفسه. لا يلوم الا نفسه. انت ليك اعداء كتير جدا وفي مصائب قدريه كتير جدا في الدنيا في مصائب قدرية كتير جدا في الدنيا وفي ذنوب ليك ما في الذنب بينزل من غير عقوبة اسمها عقوبة لأنها بتعقب الذنب. فانت لو ما خدتش بالك من كل ده وفي الآخر هي الدنيا وحشة ليه؟ الدنيا وحشة يا ابني عشان الثلاث حاجات دول. طب والدنيا تحصن من دي بالاستغفار وتحصن من دي بطلب العافية وتحصن من دي بالاستعاذة. أقول لكم التعوذ تاني اللي فضح الهياكل الشيطانية مرة أخرى. أقول لكم التعوذ تاني عشان تحفظوه وعشان تقولوه ليل نهار بإذن الله سبحانه وتعالى وتتحصنوا بالله بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ربنا خلق الجن كانوا عدم وذرأ الجن خلى لهم ذرية وبقوا أجيال وراء أجيال وملايين ومليارات. وبرأ الجن ما هو خلق الألم، الألم موجود، تيجي تكتب ما ينفعش الخشب حوالين الرصاص، فلازم تبر الألم. شوف برأ بقى تبر الألم، البري هنا إيه؟ هو تجهيزه للكتابة، إنه يبقى جاهز للتنفيذ، جاهز للشيء. عشان كده أقولك براءة الاختراع. يعني براءة الاختراع؟ أنا اللي نفذت الاختراع. كان ناس كتير قوي بتفكر في التليفون، كان في ناس كتير بتفكر في الموبايل، مين اللي عمل موبايل؟ مين اللي نفذ؟ مين اللي دخل على سجلات براءة الاختراع بموبايل؟ أنا. يبقى أنا ده براءة الاختراع، أنا اللي نفذت. وبرأ مين اللي ادى للشيطان أسلحته في الإزاء؟ ربنا سبحانه وتعالى. أتيت فرعون وملأه زينة. طب ليه؟ ربنا بيقولك الشياطين كلها أصلا تحت سيطرتي، كلها من أول ما كانت عدم لحد دلوقتي كلها تحت سيطرتي، خايف ليه؟ طيب إيه الشياطين بقى؟ من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيه. يبقى يعرج فيه ليه ايه؟ الا من خطف الخطفه، اللي هو مصمم ان هو يطلع يجيب برضو المعلومه. ينزل من السماء، اللي نازل لك بالمعلومه بقى، يبقى دي شياطين مسترق السماء. ومن شر ما ذرأ في الارض، سرايا ابليسيه اللي مستنياك في كل مكان في ساحات المعركه. ومن شر ما يخرج منها، يبقى دي شياطين السحر والايذاء بقى والنفاثات في العقد والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، الشياطين اللي إيه أشدهم فتنة، ومن شر كل طارق. كل طارق، طب المصايب والحوادث والحاجات اللي بتطلع مستشفى الطوارئ، النبي جايبها هنا ليه؟ لأن هو كل حوادث العربيات بسبب الشيطان؟ لا، إنما في جزء منها بسبب الشياطين. فانت لازم تاخد بالك وتستعيذ بالله. الجزء بتاع الشياطين تستعيذ بالله من الشيطان، والجزء القدري بقى تستعيذ بالله في الدعاء بتاع العافيه اللي هو احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي، من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي، بيضرب الابتلاء عموما سواء شيطان او مش شيطان. الجزء بتاع الشيطان اللي هي ومن شر طوارق الليل والنهار، وفي روايه ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تخبطت الساعه 2 بالليل الحلوه بقى، ده انت جالك مليون جنيه، ده انت جايب لك عروسة، المكالمة بتاعت الساعة 3 الفجر بقى ايه بتاعت الاخبار الحلوة بقى، العيلة اللي فجأة كده تسمع خبر حلو يخليك طاير. فانت في الاخر الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ده شطان وانت الرحمن بقى. يعني شوف اسم الله الرحمن جاي هنا في مكانه، اللي هو يا رب ده عايز ينكد عليا، فرحني انت بقى، سمعني خبر حلو يا رب. يعني هو عايز يحزنني ليحزن الذين امنوا، فرحني انت بقى. هو عايز يحزنني وانت تريد انك تفرحني، فرحني. هو شيطان وانت رحمن، ارحمني. ففي الاخر كانت لازم الخاتمه دي عشان تعرف ان ربنا الرحمن مش سايبك للشيطان كده ولا سايبك للجيوش دي. فانت بدا الدعاء بكلمات الله التامات، وانتهى الدعاء باسم الله الرحمن. فانت ما بين رحمات الرحمن وما بين حفاظه كلمات الله التامات. ابشر يا غالي، انت في حفظ عظيم من رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله عايزين بقى اكشن بلان يا اخواني. يعني حبيت النهارده اتكلم عن التنظيم السري كده لابليس، لان زي ما قلت لكم في ناس كتير مننا متبهدله ومش عارفه متبهدله ليه، في ناس كتير مننا عندها اكتئاب ومش عارفه السبب ايه، في ناس كتير مننا عندها مشاكل وامراض ومخنوق من المذاكره ومش فاهم السبب ايه، هو مش فاهم ان القصه دي. فانت محتاج تعوذات دائمه.